سلمت قلبي خصصته حبي قدمت ذاتي لك يا ربي سلمت قلبي خصصته حبي قدمت ذاتي لك يا ربي أنا لك كلي بجملتي وأنت لي هنا في غربتي تقودني تمشي برفقتي بروحك تهدي لي خطواتي سأهتف مجدا لك على مدى السنين سألهج بشخصك فأنت لي سلمت قلبي خصصت حبي قدمت ذاتي لك يا ربي لك يا ربي.